الذين يتغافل الذي يتغافل عن الصلاة لا الذي يتغافل يعني يعمل نفسه ما يعلم أن الوقت دخل يتغافل عن الصلاة حتى يخرج وقته أو يعني يسهو عنها ويتغافل عنها حتى يخرج الوقت. نعم نعم ما في أسئلة؟ أي نعم. سائل يسأل عن حكم خروج الريح أثناء الصلاة. خروج الريح أثناء الصلاة يا إخوة تنقض الوضوء، يعني إذا خرجت الريح انتقض الوضوء، وعلى من تيقن خروجها عليه أن يخرج ويتوضأ. لكن ليس المراد بذلك الوسواس، لأن بعض الناس قد يوسوس ويشكك، والواقع أنه لم يحصل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام أغلق هذا الباب حينما سئل، سأله رجل قال الرجل يجد في بطنه كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمراد بذلك التأكد واليقين. المراد بذلك التأكد واليقين. وقد بنى العلماء على هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد، بنوا عليه أحكاما كثيرة سواء كانت متعلقة بالعبادات أو بالمعاملات. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا إن شاء الله نويت أن أعتمر، فأريد أن أقوم بعمر والدي وهو متوفي، فهل يلزمني أن أذهب إلى الميقات من المواقيت المعتبرة، أم من الممكن أن أحرم من التنعيم؟ من أراد عمرة من مكة يا إخوة، من أراد عمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل ويحرم منه، يحرم من الحل، والحل هو التنعيم، وهو الذي يعرف مسجد عائشة أو عرفة أو الشميسي أو الشرائع، هذه كلها خارج الحرم. فأنت إذا أردت عمرة تخرج إلى الحل وتحرم من الحل، لأن الإحرام لا بد فيه أن تجمع بين الحل والحرم، لا بد أن تجمع في الإحرام حتى يصح بين الحل والحرم. نعم. ما حكم المدة؟ قررها بعض أهل العلم، المدة قررها بعض أهل العلم بعشرة أيام بين العمرة والعمرة، قالوا حتى يحمم الشعر، حتى يحمم الشعر. لا، ثلاثة أيام ما يحمم الشعر، لو حلقت الشعر بعد ثلاثة أيام ممكن خروج الشعر؟ ما يمكن. ممكن نعم. تقصير. طب لو قصر مثلا التقصير؟ التقصير جائز، تقصير جائز، لكن الحلق أفضل. لو قصر وعمل العمرة بعد أربعة خمس أيام، على كل حال لو قصر وعمل العمرة بعد عشرة، يعني العمرة جائزة، لكن قلت لكم كثير من العلم يكره الموالاة بين العمر في زمن متقارب، أما الصحة تصح إن شاء الله. نعم. ما حكم قول اللهم أسألك بحق القرآن هون علينا سكرات الموت بحق القرآن أو العين؟ بحق القرآن أن تهون علينا سكرات الموت، ما حكم قراءتها بعد التلاوة؟ لا، هذا الدعاء يا إخوان غير معروف بحق القرآن، لكن يقول اللهم إني أسألك بصلاتي أو بعبادتي أو بصيامي أو بصدقتي أن تهون علينا كذا وكذا، يعني يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح. واعلموا يا إخوة، اعلموا أن التوسل يجوز في ثلاثة حالات أو في ثلاث حالات، لا يجوز في غيرها. الحالة الأولى التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا يجوز التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اللهم أني أتوسل إليك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أو بأنك أنت الرحمن الرحيم، أن تعمل كذا وكذا. الثاني التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح بعملك الصالح. اللهم إني أسألك، اللهم يتوسل إليك بصلاتي أو بحجي أو بزكاتي أو بصيامي أو بعمل الصالح، يجوز هذا. الثالث التوسل إلى الله عز وجل بدعاء رجل صالح، بدعائه لا بذاته. يعني فتقول يا فلان أتوسل بك إلى الله أن تدعو لي، فهذا جائز. أما التوسل بالأموات أو بالأضرحة أو يعني بالأمور التي لا تخفى عليكم، هذا لا يجوز. التوسل يجوز في بهذه الحالات الثلاث. التوسل بالرسول في حياته جائز، لكن بعد موته لا يجوز. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام انقطع من الدنيا، لكن لك أن تطلب شفاعته، لك أن تسأل الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، الصحابة رضي الله عنهم أجدبت الأرض في عهدهم، يعني تأخر نزول المطر، فأرادوا أن يستسقوا، يعني يطلبوا السقيا من الله عز وجل. فقال عمر رضي الله عنه للعباس: إنا كنا نستسقي بنبينا فيسقينا، فنستسقي الآن ونتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فسقاهم الله عز وجل، استسقوا بالعباس وسألوا الله وسألوه أن يدعو لهم، فنزل عليهم المطر. طيب لو كانت الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته والاستعانة به بعد موته لو كانت جائزة، ألا يجدر بالصحابة أن يستغيثوا به بعد موته بدل العباس؟ نعم، لكن هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يتوسل به ولا يستغاث به، والقرآن يدل على هذا. الله ماذا يقول؟ يقول: قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ضرا ولا نفعا لا أملك لكم، هذا يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول في الآية الأخرى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. والآيات غير يعني الآيات كثر في هذا، وهو أن النبي صلى الله وهو أن الاستغاثة والاستعانة تكون بالله عز وجل ولا تكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاستعانة فيها تفصيل. إذا كنت تريد أن تستعين بشخص يستطيع أن يفعل لك هذا الشيء فهذا لا بأس، أما أن تستعين بشخص في أمر لا يستطيع عليه إلا الله عز وجل ولا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا لا يجوز. فهمتم؟ من خصائص الله عز وجل. نعم. اي نعم. اي نعم. الفرض ولا في السنة؟ لا، الفرض. الفرض. وقال بعض أهل العلم أيضا كذلك الصلوات التي تشرع لها الجماعة، التي تشرع لها الجماعة مثل ماذا؟ مثل قيام التراويح ومثل الاستسقاء ومثل الكسوف ومثل العيدين. فالمهم يعني أكثر العلماء على أن المقصود بالمضاعفة هنا الفرائض، لكن ألحق بعض أهل العلم الصلوات التي تشرع لها الجماعة قال وأيضا تضاعف. نعم. أي نعم، هذه تشرع لها الجماعة. نعم. عمرة أول ليلة رمضان هل يعتبر في رمضان؟ نعم، إذا أحرمت بعد الغروب، إذا أحرمت بعد الغروب تعتبر العمرة في رمضان إن شاء الله. نعم. هل يجوز للمعتمر الغسل والوضوء من الفندق في المدينة ثم يلبس وينوي من الميقات لأداء العمرة؟ نعم، إذا أردت أن تغتسل في مكان السكن وتتجهز وتلبس ملابس الإحرام وتدخل في النية إذا حاذيت الميقات فهذا جائز لا مانع إن شاء الله. طيب شيخنا، وإذا أحرم في عصر آخر يوم شعبان، ها؟ إذا أحرم في عصر آخر يوم لا، هذا لا يعتبر، يعني لا يعتبر أنه أوقع العمرة في رمضان، لأنه أوقع بعض العمرة خارج رمضان. نعم، يعني وهو الإحرام، العمرة تبدأ بالإحرام بنية الإحرام، بنية الإحرام. نعم نعم. أيهما نعم. ايش عايزين؟ ندعو المصر ندعو للعالم الاسلامي كله يا حج. ايوه بس عايزين ندعو المصر، ندعو للعالم الاسلامي كله ان شاء الله، ونسال الله، نسال الله عز وجل، يا حجاج يا معتمرين، نسال الله عز وجل ان يجمع كلمه المسلمين على كتاب الله وسنه رسوله. والله ثم والله وبالله، لو اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله ما يمكن أن تحدث بينهم هذه المشاكل. لكن الآن يوجد كما تسمعون إسلاميون وعلمانيون ونصارى ويهود ورافضة، وكل يدعي أن الحق معه، أليس كذلك؟ كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر له بذلك. ها؟ الباطل أعلى من حق. صدقت. ليش؟ لأن الباطل الآن صاره كثر. الباطل الآن صاره كثر، لكن لا يعني هذا تخاذل المسلمين الذين على الحق. لأن الله عز وجل وعد المسلمين وعدا لا يمكن أن يتخلف. الله ماذا قال؟ قال وعد الله الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ماذا؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. هذا وعد من الله عز وجل. ويقول الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالمشاكل التي تحصل الآن في البلاد الإسلامية سببها أولا تقصيرنا في تطبيق أحكام الإسلام، وثانيا كثرة الأعداء، أعداء المسلمين في البلد الذي يعيشون فيه كثر، لا يريد لهم الخير. ولكن الله عز وجل ناصر دينه، والساعة ستقوم يوم من الأيام الساعة، وينتقل الناس إلى الآخرة ويبعثون من قبورهم، ويعلم الله نعم، ويظهر هنا الحق من الباطل. والناس يوم القيامة معشر المؤمنين ينقسمون إلى فريقين فقط لا ثالث لهما، بينهم الله عز وجل في القرآن، إلى فريقين فقط. ها؟ يقول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، ما فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. فأنت أيها العاقل اختر لنفسك أي الفريقين، ولا يغرنك كثرة المخالفين للمسلمين، لا يغرنكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الدعوة كان بشخصه فقط، لوحده عليه الصلاة والسلام، ثم ظهر هذا الدين وكثر أنصاره وانتشر في أقطار المعمورة. فالذي يحصل الآن في البلاد الإسلامية إنما هو بسبب تقصيرنا وكثرة الأعداء، أعداء المسلمين في نفس البلد. والأعداء الذين يكونون في نفس البلد يغذيهم أعداء من الخارج أيضا، يعطونهم المال ويغرونهم بهذه الأمور حتى يتقووا على المسلمين. لكن الذي يؤمن به كل عاقل أن الإنسان لا يمكن أن ينتهي أجله قبل وقته، كل أجل كتاب. نسأل الله عز وجل أجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فوالله لو اجتمعت كلمتهم على كتاب الله وسنة رسوله لا يمكن أن يطمع فيهم أحد. لأن المسلمين عددهم كثير جدا، المسلمين كثر، لكن يحتاجون إلى تطبيق الإسلام والعمل بالإسلام، وحتى تكون لهم قوة وتكون لهم هيبة. نعم. يقول السائل: أيهما أفضل، الإشهار في الذهاب إلى العمرة أم الكتمان؟ هذا في تفصيل، إذا كنت تريد الاقتداء، يعني تظهر هذا حتى يقتدي بك الجاهل من الناس الذي لا يعرف الحكم، هذا لا بأس، طيب، وأمر يعني محمود. أما إذا لم تريد ذلك فالإصرار بالعبادة أفضل، حتى لا يكون طريق إلى الرياء. ولهذا يقول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم. فالعبادة الأفضل فيها الكتمان والتستر وعدم إظهارها، إلا إذا كان القصد الاقتداء، يعني تظهرها للاقتداء ليقتدي بك غيرك، فهذا لا مانع إن شاء الله. نعم. ما حكم شراء ألعاب الأطفال التي تكون على هيئة إنسان أو حيوان؟ ما حكم إيش؟ ألعاب الأطفال التي تكون على هيئة إنسان أو حيوان. ألعاب الأطفال يا إخوة يعني يتسامح فيها أكثر من غيرها، لكن ينبغي للولي ألا يعودهم على الصور، صور الحيوانات ذوات الأرواح، لأن تصوير الحيوانات ذوات الأرواح محرم لا يجوز، وتجسيمها محرم لا يجوز. أما إذا ألعاب الأطفال فيتسامح فيها أكثر مما يتسامح في الأمور الأخرى. نعم. ما نصيحتكم لمن يحلق اللحية؟ والله النصيحة يا إخوة بالنسبة لمن يحلق اللحية، هذا أمر واضح، أعتقد أن هذا الأمر لم يجهله أحد في هذا العصر، لكن بعض الناس قد تفرض عليها العادة، وبعض الناس قد يخاف من المجتمع، وينبغي أن يكون الخوف من الله عز وجل. يعني أما إعفاء اللحية فهذا أمر أراده الإسلام وطلبه الإسلام ودلت عليه النصوص الشرعية وأوجبه كثير من أهل العلم، ويعني أهل العلم متفقون اتفاقا قطعيا على أن إعفاء اللحية أمر مشروع، لكنهم يختلفون في القص أو الحلق هل هو محرم أو مكروه، فكثير منهم يرى أنه محرم لدلالة النصوص، وبعضهم يرى أنه مكروه. لكن المسلم العاقل كيف يعني ينتقل من الأمر المشروع الذي يعني يحصل فيه الأجر العظيم إلى أمر مكروه أو محرم؟ فهذا الأمر ما يعني عمت به البلوى كثير من الناس الآن، نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين إلى الحق. نعم. يقول سائل من ليبيا، يقول: قتل ابني تحت القصف على مخازن الذخيرة وكان نائما، هل يعتبر شهيد وعمره عام ونصف؟ إيش؟ يقول: توفي، قتل ابني، سائل هذا من ليبيا، يقول: قتل ابني تحت القصف، تحت القصف أي تحت القصف، وكان نائم وعمره عام ونصف، هل يعتبر شهيد؟ ما هو شهيد، هذا من عصافير الجنة، هذا ما يعني هذا لا حساب عليه ولا عقاب، هذا لا حساب عليه ولا عقاب، ويشفع لك إن شاء الله يوم القيامة، لكن الإثم والتبعة على من ظلمه وأوقع عليه القتل. نعم. ما حكم البكاء على الميت، وهل صحيح أن البكاء يعذب به الميت؟ البكاء على الميت يا إخوة إذا كان لا يراد به التشكي ولا التسخط من قدر الله عز وجل فهذا أمر طبيعي عند بعض الناس، عند بني آدم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي وهو أفضل الخلق بكى على ابنه من؟ على ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال: إن العين لا تدمع وأن القلب لا يحزن، إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب، فالبكاء على الميت إذا لم يرد به التسخط ولا التشكي ولا الاعتراض على القضاء والقدر فهذا يعني طبيعة من طبيعة بني آدم ورحمة يقذف الله عز وجل في قلوب بني آدم. نعم. يقول: زوجتي لا تصلي منذ 3 سنوات وأنصحها، وكذلك أنها لوات لا تؤدي الزكاة ولا الحج مع أنها مستطيعة، فهل أبقى معها أم أطلقها؟ لا، هذه الزوجة إذا أصرت على ما هي عليه لا يجوز لك أن تبقى معها، لأن كثير من العلماء والأدلة تدل على هذا يقولون إن الذي لا يصلي يكفر كافر، فعلى هذا الإسلام يفرق بينك وبينها لأنك أنت مسلم وهي كافرة على هذا على هذا على هذه الحال. وأيضا منع الزكاة إذا كان منع الزكاة جحدا لوجوبه أيضا يكفر المانع. فهذه الزوجة إما أنها تستجيب إلى الإسلام وتصلي وتزكي، وإلا الله يبدلك خيرا منها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. لكن يعني عليك بها بالدعوة ويعني وانصحها، لكن اجتنبها، اجتنب جماعها حتى يتبين أمرها، فإن اهتدت ورجعت إلى الإسلام وإلا ما يعني تفارقها والله يقيض لك خيرا منها. نعم. ما حكم الإسبال وإطالة الثوب تحت القدمين؟ لا، هذا لا يجوز. الإسبال هذا لا يجوز، وردت فيها حديث صحيحة، وأن ما نزل من الكعبين فهو في النار، وما كان في النار والعياذ بالله هذا يدل على أنه من الكبائر، يدل على أن هذا العمل من الكبائر الإسبال. وإذا كان يا إخوة يعني أخف أهل النار تعذيبا من يقف في ضحضاح من النار يغلي دماغه غليان، إذا كان أخفهم عذابا هذا، فكيف بمن يسبل ويكون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من الكعبين فهو في النار؟ لا، صلاة ما لها علاقة بهذا، صلاة صحيحة إذا توفرت فيها الأركان والشروط والواجبات، لكنه يأثم على هذا الإسبال. نعم. هل يجوز التطيب قبل الإحرام؟ نعم، قبل الإحرام يجوز لك أن تطيب في البدن، يجوز لك أن تطيب البدن، لا تطيب الملابس، تطيب البدن قبل الإحرام، أما بعد الدخول في الإحرام فلا يجوز التطيب. نعم. ما نصيحتكم لمن يكثر ويكرر العمرة من مسجد عائشة؟ على كل حال تقدم الكلام عليها كثير، وتكرار العمرة بزمن يعني متقارب يكره عند كثير من أهل العلم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه.